بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهذه هي الحلقة التاسعة بمادة التفسير المستوى الرابع من قسم الشريعة. سيكون الحديث فيها بإذن الله سبحانه وتعالى عن معنى قوله جل وعلا: ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. الهدي هو ما أهدي إلى بيت الله تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة، والواحدة هدية وهدية وهدي. من قال أراد بالشعائر المناسك قال ذكر الهدي تنبيها على تخصيصها، ومن قال الشعائر الهدي قال إن الشعائر ما كان مشعرا أي ما كان معلما بإسالة الدم من سنامه، والهدي ما لم يشعر فاكتفى فيه بالتقليد. وقيل الفرق بين الشعائر الفرق أن الشعائر هي البدن من الأنعام، والهدي البقر والغنم والثياب وكل ما يهدى. قال الجمهور: الهدي عام في جميع ما يتقرب به من الذبائح والصدقات، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنه، إلى أن قال: كالمهدي بيضة، أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد. فسماها هديا، وتسمى البيضة هديا، وتسمية البيضة هديا لا محمل له إلا أنه أراد به الصدقة. ولذلك قال العلماء: إذا قال جعلت ثوبي هديا فعليه أن يتصدق به، إلا أن الإطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأصناف الثلاثة من البقر والغنم، من الإبل والبقر والغنم، وسوقها إلى الحرم وذبحها فيه. وهذا إنما جاء من عرف الشرع في قوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وأراد به الشاه. وقال تعالى: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وقال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأقله شاة عند الفقهاء وأما القلائد ما كان الناس يقلدونه أمنة لهم، كان الناس يفعلون في الجاهلية ذلك، وذلك أن الرجل في الجاهلية كان إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرض له أحد، فإذا رجع تقلد قلادة من شعر الهدي فلم يعرض له أحد. وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت، فنسختها آية السيف قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: آيتان نسختا من المائدة، آية القلائد وقوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم بالحق أو أعرض عنهم. فأما القلائد فنسخها الأمر بقتل المشركين حيث كانوا وفي أي شهر كانوا، وأما الأخرى فنسخها قوله تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله. وقيل أراد بالقلائد نفس القلائد، فهو نهي عن أخذ لحاء شجر الحرم حتى يتقلد به طلبا للأمن. قاله مجاهد وعطاء ومطرف ابن الشخير. وحقيقة الهدي كل معطى لم يذكر معه عوض، اتفق الفقهاء على أن من قال لله علي هدي أنه يبعث بثمنه إلى مكة. وأما القلائد فهي كل ما علق على أسنمة الهدايا وأعناقها علامة على أنه لله تعالى من نعل أو غيره، وهي سنة إبراهيمية بقيت في الجاهلية وأقرها الإسلام. وهي سنة البقر والغنم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها، أخرجه البخاري ومسلم. وإلى هذا الأمر وهذا القول صار جماعة من العلماء كالشافعي والإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن حبيب، وأنكره مالك وأصحاب الرأي، وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم، أو بلغ لكنهم ردوه الانفراد الأسود عن عائشة رضي الله عنها، فالقول به أولى، والله أعلم. أما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت كالبدن، قاله ابن عمر، وهو أيضا قول مالك رحمه الله تعالى. وقال الإمام الشافعي: تقلد وتشعر مطلقا، ولم يفرقوا. وقال سعيد بن جبير: تقلد ولا تشعر، وهذا هو القول الصحيح، إذ ليس لها سنام أي البقر، وهي أشبه بالغنم منها من الإبل. والله تعالى أعلم بالصواب في هذه المسألة. واتفق العلماء في من قلد بدنة على نية الإحرام وساقها أنه يصير محرما، قال الله تعالى: لا تحل شعائر الله، إلى أن قال: فاصطادوا، ولم يذكر الإحرام، لكن لما ذكر التقليد عرف أنه بمنزلة الإحرام. فإن بعث بالهدي ولم يسق بنفسه لم يكن محرما، لحديث عائشة قالت: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي، أخرجه البخاري. وهذا مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يصير محرما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، رواه البخاري. وهذا مذهب ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير، وحكاه الخطابي عن أصحاب الرأي، واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فقد قميصه من جيبه ثم أخرجه من رجليه، فنظر القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد وتشعر على مكان كذا وكذا، فلبست قميصي ونسيت، فلم أكل ليخرج قميصي من رأسي. وكان بعث بمدنه وأقام بالمدينة. وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي بن عطاء بن أبي لبيبة، وهو ضعيف. فإن قلد شاة وتوجه معها، قال الكوفيون: لا يصير محرما، لأن تقليد الشاة ليس بمسنون وليس من الشعائر، لأنه يخاف عليها الذئب ولا تصل إلى الحرم، بخلاف البدن فإنها تترك حتى تلد الماء وترعى الشجرة وتصل الحرم. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فتلت قلائد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهن كان عندي، والعهن هو الصوف المصبوغ، ومنه قوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. أما بيع الهدي وهبته فإنه لا يجوز إذا قلد وأشعر، لأنه قد وجب، وإن مات موجبه لم يورث أي الهدي ونفذ لوجهه، بخلاف الأضحية فإنها لا تجب إلا بالذبح، خاصة عند الإمام مالك، إلا أن يوجبها بالقول، فإن أوجبها بالقول قبل الذبح فقال: جعلت هذه الشاة أضحية، تعينت وعليه إن تلفت، ثم وجدها أيام الذبح أو بعدها ذبحها، ولم يجز له بيعها. فإن اشترى أضحية غيرها ذبحهما جميعا، في قول أحمد وإسحاق. قال الشافعي لا بدل عليه إذا ضلت أو سرقت، وإنما الإبدال في الواجب. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذا ضلت فقد أجزأت. ومن مات قبل النحر قبل أن يضحي كانت ضحيته موروثة عنه كسائر ماله بخلاف الهدي. وقال أحمد وأبو ثور تذبح بكل حال، وقال الأوزاعي تذبح إلا أن يكون عليه دين لا وفاء له إلا من تلك الأضحية فتباع في دينه. قال الله تعالى ولا آمين البيت الحرام، يعني القاصدين له، قاصدين البيت الحرام، من قولهم أممت كذا أي قصدته. قرأ الأعمش ولا آمين البيت الحرام بالإضافة كقوله غير محل الصيد، والمعنى لا تمنع الكفار القاصدين البيت الحرام على جهة التعبد والقربة لا تمنعوهم من الحرم. وعليه فقيل ما في هذه الآية من نهي عن مشرك أو مراعاة لحرمة له بقلادة، أو أما البيت فهو كله منسوخ بآية السيف في قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يمكن المشرك من الحج ولا يؤمن في الأشهر الحرم وإن أهدى وقلد وحج. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذلك، وهو قول ابن زيد. وقال قوم آخرون الآية محكمة لم تنسخ وهي في المسلمين، وقد نهى الله عن إخافة من يقصد بيته من المسلمين، والنهي عام في الشهر الحرام وغيره، ولكنه خص الشهر الحرام بالذكر تعظيما أو تفضيلا. وهذا يتمشى على قول عطاء فإن المعنى لا تحل معالم الله وهي أمره ونهيه وما أعلمه الناس فلا تحلوا. ولذلك قال أبو ميسرة هي محكمة، وقال مجاهد لم تنسخ أو لم ينسخ منها إلا القلائد. وكان الرجل يتقلد بشيء من لحاء الشجر في الحرم فلا يقرب، ثم نسخ ذلك. قال ابن جريج هذه الآية نهي عن الحجاج أن تقطع سبلهم. وقال ابن زيد نزلت الآية عام الفتح ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، جاء أناس من المشركين يحجون ويعتمرون، فقال المسلمون يا رسول الله إنما هؤلاء مشركون فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم. فأنزل الله تعالى ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قوله تعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، قال مجاهد بأن هذه الآية، قال مجاهد وأبو العالية ومطرف بن عبد الله والربيع بن أنس ومقاتل وقتادة، قال هو قول جمهور المفسرين معناه يبتغون الفضل والأرباح في التجارة، ويبتغون مع ذلك رضوان الله تعالى في ظنهم وطمعهم. ومنه قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقيل كان منهم من يبتغي التجارة ومنهم من يطلب بالحج رضوان الله وإن كان لا يناله. وكان من العرب من يعتقد جزاء بعد الموت وأنه يبعث ولا يبعد أن يحصل له نوع تخفيف في النار. قال ابن عطية هذه الآية استئلاف من الله تعالى للعرب ولطف بهم لتنبسط النفوس ويتداخل الناس ويريدون الموسم موسم الحج ويريدون الموسم فيستمعون القرآن، ويدخل الإيمان في قلوبهم وتقوم عندهم الحجة كالذي كان. وهذه الآية نزلت عام الفتح، فنسخ الله ذلك كله بعد عام سنة 9 إذ حج أبو بكر ونودي الناس بسورة براءة. قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر إباحة بإجماع الناس، هذا أمر إباحة بإجماع الناس، أباح الله سبحانه وتعالى لهم، أباح الله سبحانه وتعالى لهم هذا الأمر. فإذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم، أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظر، أمر بعد الحظر. والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد الحكم إلى أو يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رد إلى الواجب، وإن كان مستحبا فمستحب، وإن كان مباحا فمباح. من قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه بآيات أخرى، والذي ينتظم للأدلة كلها هذا الذي بيناه قبل ذلك، وأنه أمر بعد الحظر الذي يثبت أنه الحكم يرد إلى ما كان، أن الحكم يرد إلى ما كان عليه قبل الحظر. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، أي لا يحملنكم شنآن قوم، قاله ابن عباس وقتادة، وهو قول الكسائي وأبي العباس المبرد. قال الأخفش أي ولا يحقنكم، قال أبو عبيدة والفراء معنى لا يجرمنكم أي لا يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا الحق إلى الباطل والعدل إلى الظلم. قال عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، كما قال الله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يقال فلان جريمة أهله أي كاسبهم، فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب، وأجرم فلان أي اكتسب الإثم، وأجرم فلان أي اكتسب الإثم. فلا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. قال بعض السلف ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به قامة السماوات والأرض. وعن زيد بن أسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية والشنآن هو البغض، قاله ابن عباس. وقال غيره هو مصدر من شنأته أشنأه شنآنا بالتحريك، مثل قولهم جمزان ودرجان ورقلان، من جمز ودرج ورقلا. قال ابن جرير من العربي من يسقط التحريك في شنآن فيقول شنان ولا أعلم أحدا قرأ بها، هذا يقوله الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قال ابن فارس يقال جرم وأجرم، ولا جرم بمنزلة قولك لا بد ولا محالة، وأصلها من جرم أي اكتسب. وقال الكسائي جرم وأجرم لغتان بمعنى واحد أي اكتسب. وقرأ ابن مسعود ولا يجرمنكم بضم الياء والمعنى لا يكسبنكم. ولا يعرف البصريون الضم وإنما يقولون جرم لا غير. والشنآن البغض وقرئ بفتح النون وإسكانها يقال شنئت الرجل أشنأه شنأ وشنأة وشنآنا وشنآنا بالسكون بجزم النون. كل ذلك إذا أبغضته أي لا يكسبنكم بغض قوم بصدهم إياكم أن تعتدوا. والمراد بغضكم قوما فأضاف المصدر إلى المفعول. وقرأ أبو عمرو ابن كثير بكسر الهمزة والكسائي بتحريك النون إن صدوكم وقرأ ابن عامر بإسكانها بإسكان النون. وقرأ حفص عن عاصم بتحريك النون وأبو بكر عن عاصم بتسكينها. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الأخفش هو مقطوع من أول الكلام أي ابتداء كلام جديد. وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى أي ليعن بعضكم بعضا وتحاثوا على أمر الله تعالى واعملوا به وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا منه. وهذا موافق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله وقيل الدال على الشر كصانعه. والبر والتقوى لفظان بمعنى واحد وكرر باختلاف اللفظ تأكيدا ومبالغة إذ كل بر تقوى وكل تقوى بر. قال ابن عطية وهذا في هذا تسامح. والعرف في دلالة هذين اللفظين أن البر يتناول الواجب والمندوب والتقوى رعاية الواجب. فإن جعل أحدهما بدل الآخر فإنه يجوز ذلك الأمر حكاه الماوردي. وقد ندب الله تعالى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له لأن في التقوى رضاه وفي البر رضاه في البر رضا الناس. ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الإثم ترك ما أمر الله بفعله والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم ومجاوزة هذا. قاله ابن جرير قال الإثم ترك ما أمر الله بفعله والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لا تعاون على كل محرم وعلى ظلم الناس ثم أمر الله تعالى بالتقوى واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فأمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى وختم هذه الآية بالتقوى وهي فعل المأمور وترك المنهي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم علل ذلك بأنه شديد العقاب أليم العذاب بمن يستحق ذلك. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.